يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. في مستهل شعائر صلاة الفجر ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، ونحن نستقبل يوما جديدا من أيام الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يجعلنا في هذا اليوم من الطائعين المخلصين الذين فهموا سر وجودهم في هذه الحياة، فأمعنوا النظر وأحسنوا التفكير وعبدوا الله حق عبادته. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا، موت ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الله المعجز الذي أنزله الله عز وجل على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لنسير على هديه ونلتزم بما جاء فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرور فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن، حرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من أول سورة القيامة وحتى الآية 18 من سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيام